تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغرور وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب، دعاء من القلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى سائر آله وأصحابه الطاهرين. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. أما بعد، فقد روى الترمذي في جامعه والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، ولا يقل آه آه، فإن الشيطان يضحك منه. وهذا الحديث صحيح. قال فيه الترمذي: إنه حديث حسن، والحسن والصحيح أخوان. وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس من أسماء الله تعالى، وكذلك ياهو ليس من أسماء الله تعالى. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه، فليس معنى الأواه أن يقول الشخص آه آه، فإنه لا يجوز تحريف لفظ الجلالة الله. القرآن الكريم إذا ترك فيه شيء من صفات الحروف كالغنة في موضعها والترقيق في موضعه والتفخيم في موضعه مع المحافظة على مخارج الحروف، فإن هذا يمنع الثواب في قراءة القرآن ولا معصية فيه، وأما مع تغيير الحروف ففيه معصية. اسم الله يقرأ كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللام المشددة والألف التي تطلع باللفظ ثم الهاء، من ترك واحدا من هذه الحروف فقد أثم، وقع في المعصية. هذا في الذكر، وفي قراءة القرآن من فعله فعليه ذنب. فمن اعتبر آه اسما لله فذنبه كبير. وقد نقل بعض الأفاضل الأجلاء عن الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة أنه سئل عن أناس يذكرون بآه فقال: حضور مجالسهم حرام. وأما إذا قال الشخص آه لترويح نفسه عند التعب مثلا وليس بقصد الذكر فيجوز، وأما إن قصد الذكر بذلك فذنبه عظيم. وأما الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آه من أسماء الله فهو مكذوب غير صحيح. وأما الاستشهاد بهذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم على أن آه من أسماء الله تعالى فيدل على شدة الجهل. الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بالرحمة والحلم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. وأما آه ليس فيها مدح، بل المريض يقول آه. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين، لكن الحنفية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل صلاته، وإلا أبطلت. وأما في المذاهب الأخرى تبطل الصلاة ولو قالها بسبب ذلك. فالشخص المريض يقول آه، والمظلوم يقول آه. وقد قال بعض المادحين: آه مما جنيت إن كان يغني، ألف من عظيم ذنب وهائي. معناه آه ماذا تفيدني من ذنوب؟ معناه أنا كثير الذنوب، وآه لا تفيدني بتكفير الذنوب. آه وهاه كلاهما مذموم عند التثاؤب. أما المريض إن قال ذلك فلا يلام، ففي الحديث رواية: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل آه أو هاه. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرف يأتي باللفظ بين اللام والهاء ثم الهاء. أما إن قال والله بكسر الهاء أو والله بتسكين الهاء تثبت اليمين. فليحذرن الشخص جهده من تحريف اسم الله تعالى، ليس إذا أراد الذكر يحرف اسم الله. من أراد الثواب بذكر الله لا يحرف اسم الله فيقع في الحرام. طلب المعالي في الآخرة لا يكون بمعصية الله سبحانه. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أهلا بكم مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من وصايا نبي السلام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. في ظلال الوصية، قال القرطبي: التواضع هو الانكسار والتذلل، وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة. وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذاك الذل الذي لا عز معه، والخيبة التي لا رفعة معها. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى غاية للتذلل وكسر النفس وعدم النظر إليها، أي افعلوا ذلك إلى أن لا يفخر أحد، أي لا يباهي أحد مستعليا بفخره على أحد. فالخلق من أصل واحد، والنظر إلى العرض الحاضر الزائل ليس من شأن العاقل. ولا يبغي، أي وحتى لا يظلم ولا يتعدى أحد على أحد، وذلك أن من انكسر وتذلل امتثالا لأمر الله عز وجل حال ذلك بينه وبين الفساد والوقوع في الظلم والعناد. وقد جاء في تعريف التواضع أنه الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم، وقال بعضهم: وهو أعم من الخشوع، لأنه يستعمل فيما بين العباد وفيما بينهم وبين الرب سبحانه، والخشوع لا يستعمل إلا في الثاني، فلا يقال خشع العبد لمثله ويقال تواضع. قال الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. قال ابن عطية: وهذه استعارة بمعنى لين لهم جانبك ووطئ لهم أكنافك. والجناح الجانب والجنب، فهو أمر بالميل إلى المؤمنين. ومنه قول الله سبحانه: واضمم يدك إلى جناحك. وقال عز من قائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تمدحوا أنفسكم ولا تنسبوها إلى الطهارة ولا تفخروا بأعمالها. قال ابن عطية: ظاهره النهي عن أن يزكي نفسه، وأما تزكية الإمام أو القدوة أحدا ليتمم به الخير فجائزة، فقد زكى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أبا بكر وغيره، هو أعلم بمن اتقى، فربما ينسبون أحدا إلى التقوى والله يعلم أنه ليس كذلك. ولذا ورد في الحديث الصحيح: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ومن الوصايا النبوية الكريمة قول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، قيل هو عائد إلى الدنيا بالبركة في المال ودفع المفسدات عنه، أي ما ينقص منه بالصدقة يتدارك بما يحصل فيه من النماء ببركتها، وقيل إلى الآخرة بالثواب والتضعيف. وقوله عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي في الدنيا، وقيل في الآخرة، وكذلك في قوله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، أي تواضعا وكسرا للنفس، فإن من طبعها الترفع عن خطابهم فضلا عن مؤانستهم بالسلام. قال ابن بطال وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وسلوك الأكابر والتواضع ولين الجانب. وأخرج النسائي حديث الباب بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم ويدعو لهم. اللهم اجعلنا من المطبقين لوصايا رسولنا العظيم بجاهه الكريم. قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة الأمانة في العلم أهم من الأمانة في المال، فينبغي للإنسان أن يكون محتاطا في كلامه، وينبغي أن يعمل بما قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. كتاب ناطق أي القرآن، وسنة ماضية أي حديث ثابت، فعليكم بفهم السؤال على وجهه وعدم الاستعجال في إصدار حكم، كما قال الإمام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفهموني ما تقولون وافهموا عني ما أقول. وعليكم بكلمة من عمل بها أحسن الإفادة، ألا وهي زين العلم الحلم. هذا وكثير من المصائب في الكلام في أمور الدين تأتي من تجاوز الشخص حده فيفتي بلا علم، وهذا خطر كبير. من يتبع الحلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: أهل الله تبارك وتعالى أهل الصدق والوفاء والصفاء، العارفون بالله تعالى، العلماء العاملون، الخائفون الخاشعون، الساجدون الراكعون، تحلوا بالخلق الحسن وأقبلوا على بذل المعروف، ونحن سواء كنا أفرادا أو أسرا، سواء كنا حكاما أو محكومين، كم هو حري بنا أن نتحلى بالخلق الحسن وأن نقبل على بذل المعروف. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصال من الخير. أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والعمل بطاعة الله عز وجل فيه قهر النفس وإلزامها بتجنب ما حرم الله. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمات وأحيا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الذي أنزل عليه مع الروح الأمين قرآنا ووحيا، فهدى به قلوبا غلفا وأسماعا صما وأبصارا عميا، وعلى آله وأصحابه الذين شمخوا على النجوم الطوالع فهم أسمى منها رفعة وأسنى هديا، أما بعد: فرمضان شهر تشتاقه نفوسنا فيزورنا عاما بعد عام، فنجد فيه الأنس بعد الوحشة والراحة بعد التعب والطمأنينة والسكينة بعد الانهماك في مشاغل الدنيا، والذكرى والموعظة بعد الغفلة والنسيان. هو أيام معدودات تجلو عن قلوبنا الصدأ، وتمحو عن نفوسنا الغل والحقد، وتطهر أرواحنا من الإثم والحوب، لتسمو بها راضية مرضية، هانئة سعيدة، في نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، ولا يدركها إلا من عاشها، نعمة يتقلب فيها الصائم في دنياه قبل آخرته، وفي عاجل أمره قبل آجله. رمضان شهر تقام فيه للعبادات حلقات ومنتديات، وتشاد فيه للطاعات صروح، فمن صيام إلى صلاة، ومن حضور مجالس علم الدين إلى حلقات الوعظ والإرشاد، ومن تلاوة للقرآن إلى ذكر للرحمن ومدح نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن زكاة إلى صدقات ومبرات. هو شهر يعيد للأخلاق نقاءها، وللنفوس صفاءها، وللقلوب والسرائر أنسها وبهجتها، فترى الناس فيه متحابين متعاونين، وترى الأرواح فيه متعارفة متآلفة، وترى الخير فيه يعم الجميع. هو شهر يجمع الشمل بعد طول شتات، ويؤلف القلوب بعد طول تنافر، ويزكي النفوس بعد طول تنافس وتدابر. رمضان موسم الطاعات، وموئل الرحمات، ومستودع المبرات والصدقات، وزمان الخيرات والمسرات. رمضان شهر التراويح، شهر القيام والتسابيح، والمجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. هو شهر يتذكر الغني فيه الفقير، ويرقب الطالح العبد الصالح، ويترك التائب فعل المعاصي. هو شهر يزيد المقبل فيه، ويتمهل المدبر، ويكثر البار من بره فيتراجع العاق، يزداد فيه الغني إنفاقا، والصالح تقا وصلاحا، والتائب استقامة وفلاحا، والمقبل قربا واندفاعا، والبار طاعة ورضوانا. ويسعى العاصي أن يكون تائبا نادما، والمدبر مقبلا ساعيا، والعاق برا راضيا. رمضان شهر القرآن، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة من تمسك به، ونجاة من تبعه، ولا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد فتلوه. فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، زاد ابن بشران في روايته، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف 30 حسنة، رواه البيهقي في الشعب. رمضان شهر يضم ليلة القدر، أعظم ليالي الدهر، وهي خير من 1000 شهر، فطوبى لمن عرف قدرها، وطوبى لمن ترقبها، وطوبى لمن أدركها. هو شهر يبدأ بالمغفرة، ويتوسط بالرحمة، وينتهي بالعتق من النار، فيا سعادة من غنمه، ويا فوز من كان فيه من المقبولين. هذا رمضاننا، مجمع خيراتنا، ومراح نفوسنا، ومبلغ أمانينا، نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه، والحمد لله رب العالمين. والله غالي يا رمضان، نورت بهداك الأزمان. والله غالي يا رمضان، نورت بهداك الأزمان. تنثر البسمات، تنشر البركات. تنثر البسمات، تنشر البركات. يرتوي القلب والها. أن تضع نفسك فوق قدرها لا يبلغك العظمة، أن تدعي ما ليس فيك لا يعطيك ما أنت فاقده، أن تترفع على إخوانك لا ينيلك الرفعة عليهم، أن تداهن من حولك لا يمنحك حبهم ولا احترامهم. التلون لا يكسوك جلدا غير جلدتك التي ولدت بها. المظاهر قد تخدع العيون لكنها لا تغير الحقائق. حسن عملك وارتفع بخلقك، وهذب معاملاتك، ورسخ حب الخير في قلبك، وأنزل نفسك منزلتها، والزم حدك، واعرف قدرك، واعرف لغيرك قدره وفضله. فإن فعلت فأنت على درب الكمال وطريق المعالي. عرف الناس لك أو لم يعرفوا، أنت على منهج الخير والشرف بذاتك وجهدك، لا برأي الناس ونظرهم، بل بحقيقة من أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال الله وكما يليق بكماله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الطاهر أبي القاسم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد فخر بني هاشم. الحجاب مجده في الذرى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد بن عبد مناف. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل عبر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع